بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول: لو أن راوي أن يحفظ 100 حديث فأخطأ في حديث واحد لكن خطأ فحش، فمحى الراوي؟ الحديث يكون منكرا، والراوي ثقة إذا كان حديثه إيش كثيرا لا يضره. نعم، خطأ الواحد لا يضر، ما أحد يسلم من الخطأ. لا وهم، بالوهم بس نفس الحديث فقط. الذي يجد صعوبة فلا يهتم بالأمر، يراجع ويبذل جهده، وليس معنى هذا أنه حصل له صعوبة أنه ما يستطيع يمشي في الفن، لا يتعقد، هذا قصدي. يقول: قلتم ينظر إلى سيء الحفظ إلى عود عدد الأخطاء ونوعية الخطأ، فما نوعية الخطأ؟ خطأ يكون خفيفا، وخطأ يكون إيش شديدا، وخطأ يكون فاحشا. إذا كان الخطأ مثلا الرواة كلهم يروونه مرسلا، فجاء راو فرواه عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ شديد ليس فاحش، واضح؟ إذا كان الحديث عن سعيد بن المسيب من قوله، فجاءنا بحديث مرفوع مسند عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجه كالشمس، صحيح كالشمس، وهو خطأ يكون فاحشا، نقل له سند ليس له، وهكذا. فقضايا هذه الدقيقة ستأتي، لا تعجلوا عليها، ستأتي، يكون بأوسع إن شاء الله من حيث الضبط ومن حيث العدالة. صح، من حيث الضبط من كم وجه؟ أجبت وأصل 100 100، صلى عليك، بارك الله فيك يا عبد الرحيم. أين يوسف؟ كم لها صور؟ أحسنت، هذا يعني ما مدى تأثير المخالفة على الراوي رضي الله عنه. المخالفة كم لها أقسام؟ 5. الأول المخالفة بالقلب، مخالفة بالإدراج، أحسنت، زيادة في السند، زيادة الذي هو المجلس الأسانيد، التصحيف والتحريف، المضطرب، هذه سنأخذها اليوم بيض الله وجهك. القلب أخذناه، وقد أخذنا أين؟ في البيقونية. الإدراج أخذنا، وقد أخذنا أيضا في البيقونية. الأربع صور هذه اقرأها قراءة لن تضرك، فهم؟ ولا تصعب عليك القضية، ولو لم تدخل في ذهنك فما تعكر عليك فهم المصطلح، مفهوم ولا لا؟ بارك الله فيكم. الآن سنأخذ زيادة الثالثة. قال المؤلف وفقه الله وعفى عنه: الثالثة مخالفة بزيادة في السند، وهو المزيد في متصل الأسانيد. أنا سأقربه لكم إن شاء الله، وهو سهل جدا، ما هو صعب. المزيد في متصل الأسانيد، قال في تعريفه: هو أن يزاد في السند راو، ويكون من لم يزد أرجح ممن زاده، يعني أن الزيادة تكون وهما ممن زادها، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، كذا قال الحافظ. والصحيح عدم اشتراطه، وهذا النوع من قسم الضعيف للوهم الحاصل في السند. انظروا معي: الرازحي عن عبد العزيز عن هشام عن يوسف، هذا سند، قوموا عن يوسف عن من الثالث الأخير اللي بعد يوسف؟ أمين. انظروا معي، هذا السند أمين عن الشيخ الإمام، ثم يا رجال هذا السند بهذا الطريقة، يوسف مذكور في هذا السند عن أمين عن الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله. الرازحي خالفه 5 ثقات، خالفه 5 ثقات، 1 2 3 4 5، فرواه عن عمر بن عبد العزيز عن هشام، ابعد يوسف قليل، خلاص يا عم، عن أمين عن الشيخ الإمام. يوسف من الذي زاده؟ الرازحي. جئت بحثت في الرازحي صدوق، وجئت في المخالفين وجدتهم ايش؟ ثقات. ما حال رواية الرازحي؟ هذا زيادة خطأ. إذا سند الرازحي هذا ما حاله؟ مزيد في متصل الأسانيد، لأنني زدت راويا لم يجده ايش؟ أكثر عددا مني وأكثر وأرفع وصفا. هل فهمتم هذا رجال؟ هل فهمتم جيدا؟ فهمتم ولا ما الذي ما فهم يرفع يده؟ الذي ما فهم. طيب أعيد: علي عن عمر بن عبد العزيز عن هشام عن يوسف عن أمين عن الشيخ الإمام، هذا السند وحده تحكم عليه بأنه حسن، لكن جئت تبحث فوجدت 5 من الثقات رواه عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بدون يوسف، عمن؟ عن أمين مباشرة، هشام عمن؟ عن أمين، هؤلاء 5 عن الشيخ الإمام حفظه الله. طيب الزائد هذا من الذي زاد في السند راون؟ أنا صح، علي زاد راون. طيب الزيادة هل هي محفوظة أم خطأ؟ قال العلماء: أخطأ علي فزاد في سند يوسف بين هشام وبين أمين، والصواب أن هشام يرويه عن أمين مباشرة بدون زيادة، فسند 5 متصل، وسند علي زائد فهو مزيد في متصل. فهمت ولا لا؟ يعني أصل الحديث هيك متصل بدون زيادة يوسف. فعلي وهم زاد إيش؟ زاد راوي. فالسند متصل بدون زيادة. فما حال سند علي؟ مزيد في متصل الأسانيد، مزيد في موضع لا يحتاج إلى زيادة، خطأ. هل فهمتم هذا؟ يوسف الذي ما فهم رفع يده عادي ولا حرج عليه، خلاص مفهوم، المسؤول عليكم. إذن يعني إيش تعرف المزيد؟ أن تكون الزيادة في السند إيش؟ وهم. المزيد خاص بالسند لا يدخل في المثل، المزيد خاص بإيش؟ بالإسناد. الزيادة تكون خطأ في الإسناد، ليس لها تعلق في المثل. فإذا كانت الزيادة في السند خطأ فماذا يسمى؟ يسمى إيش؟ المزيد في متصل الأسانيد. هذا الذي عليه علماء الحديث. شيخنا مقبل لا، يقول إذا كانت الزيادة محفوظة صحيح وهو المزيد في الأسانيد. وما ذهب إلى الشيخ لا يوافق عليه، وقد ذهب إلى غير الشيخ، بس هذا هو. لكن خلوكم معي على الفهم الأول وإن شاء الله تفضل. إذا كانت الزيادة صحيحة صحيح. إذا كانت الزيادة هذا افترض أن علي ثقة، مثلا ثقة ثبت حافظ، وافقه على زيادته 5، فزيادة محلها صحيحة، هل نسمي مزيد؟ هل نسمي مزيد؟ لا. لماذا؟ لأن الزيادة صحيحة محفوظة سند. متى نسميه مزيدا؟ إذا كانت الزيادة في السند يا صالح خطأ. إذا كانت الزيادة في السند خطأ فنقول مزيد في الأسانيد. هل فهمتم؟ ها؟ فأنا تعلق بذا عندك، لا تخلق نطاق التغطية، خلك في نطاق التغطية في السند نفسه. معنا قضية واحدة، الزيادة صح محفوظة أو خطأ فقط. هل الزيادة في السند محفوظة أو خطأ؟ فإن كانت محفوظة فماذا نسميه؟ والسند ثقات، نقول صحيح. فإن كانت زيادة خطأ ماذا نسميه؟ المزيد في مثل أسانيد. المزيد في مثل أسانيد من نوع الصحيح أو من نوع الضعيف؟ من نوع الضعيف، لأن زيادة خطأ. إذا كانت زيادة خطأ، أي شيء هو خطأ لا يصلح المتابعات، أي شيء خطأ شاذ منكر إيش ما كان فلا يصلح الشواهد ولا المتابعات. بارك الله فيك. نعيد. قال الثالثة مخالفة بزيادة في السند وهو المزيد في متصل الأسانيد. تعريفه هو أن يزاد في السند راوي ويكون من لم يزد أرجح ممن زاد، يعني أن الزيادة تكون وهما ممن زادها. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع زيادة، يعني هشام إيش يقول؟ يقول سمعنا أو حدثنا أمين، سمعت أو حدثني إيش أمين. هذا الشرط غير صحيح، حتى لو عن حتى لو قال هشام عن أمين والزيادة خطأ فإن تعتبر إيش من المزيد في الأسانيد. قال أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، كذا قال الحافظ، والصحيح عدم اشتراطه، وهذا النوع من قسم الضعيف للوهم الحافظ السند. بعض الإخوة المدرسين المعروفين عندنا حصلت مراجعة الكتب، المهم فإذا لم يفهم المزيد إلى أن التقينا وأفهمته المزيد. فأنا أقصد من هذا أنكم فهمتموه الآن ودخلت الفائدة، أن قضية المزيد إيش تكون الزيادة إيش خطأ، هذا هو المزيد. قال الرابعة مخالفة بالتصحيف والتحريف. قال التصحيف والتحريف هو ما يحدثه الراوي من تغيير في الحروف أو نقطها أو حركاتها عن حقيقتها المعروفة عليه إلى سواها مع بقاء صورة الخط. غالبا ما يكون التصحيف والتحريف في لفظ يتشابه مع غيره، مثلا جرير ممكن يصحف إلى حريز نفس الحروف، اللهم اختلفت النقط، جرير يصحف إلى حريز، عثمان ممكن يصحف إلى عفان، ممكن يصحف إلى عفان، طيب شريح إلى ماذا؟ سري، وهكذا. هذا في السند. بقي معنا في المتن، المتن قال يذبح عنه يوم سابعه ويسمى، يعني الولد إذا ولد المولود يذبح عنه يوم سابع العقيقة، وماذا؟ ويسمى، يعني يقال زيد ابن صالح، صح؟ اسمه زيد، اسمه عمرو، اسمه عبد الله. جاء بعض الرواة منهم من قال انه وقيع، يعني اختلفوا في من يتحمل الله، فقال يذبح عنه يوم سابعه ويدم، يعني يصب عليه من الدم. جاء قتادة، والظهر أن التصحيف قديم، قتادة قال معنى يدم يؤخذ من الذبيحة ويوضع على رأسه من دمها، وهو مصحف أصله، فهم لا وهو إيه مصحف، فتتصحف الكلمة إلى ما يشابهها ويسمى إلى إيه؟ ويدمى. وهكذا بعض الرواة روى حديث كنا نؤديه على زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام، ها؟ فتصحف، يعني أن ماذا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كذا كذا، قال في آخره كنا نؤديه على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نؤدي عندما تكتب نؤدي العبارة هكذا، فجاء القارئ فقرأ كنا نورثه، كنا إيش؟ نورثه. فلما هو أصله بزكاة الفطر ثم قال كنا نورثه، قال كنا نورثه، أشكل، انقلب المعنى وهو محدث يعني يعرف أن المعنى غير صحيح، فقال كنا نورثه يعني الجد، فصحف اللفظ وفسر التصحيف، فاشتد اشتدت القضية عليه. هل فهمتم هذا؟ مفهوم هذا؟ يعني لما تصحف عليه كنا ايش؟ وين القلم؟ كنا نؤديه، تأتي الحروف، الحروف مشابهة، فتصحف عليه إلى ايش؟ في قلم نؤدي على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتصحف عليه فقال كنا ايش؟ كنا نورث. طبعا لا تستشكل هذا، فخطهم يعني إذا قرأت في المخطوطات تحتاج لك يعني تعب حتى تخرج الحروف، كان يقربون الحروف لأجل قلة الورق وقلة الحبر، وأيضا من أجل يخف على الظهر. نحن الآن نكتب، لو نكتب في الصفحة ثلاث كلمات ما يضرنا، واضح؟ لا، هو كان يحاول يعبي الصفحة من جهة، الجهة الأولى لأجل الحبر، جهة ثانية لأجل الورق، الجهة الثالثة لأجل يخف ما عليه من حمل، يحمل من مكان لا مكان، واضح لكم يا رجال؟ وهكذا. وخطهم نفسه لم يكن متخطنا مبسوطا في الغالب، خط يعني على طريقتهم رحمهم الله. فكان عندما رآها فظن أن نورثه، قال كنا نورثه على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صار مشكلا، إيش الذي تورث؟ فقال إيش؟ يعني الجد. فخرج من الحديث بزكاة الفطر، فخرج على إيش؟ إلى الموارد. وكذلك رحمه الله عبد الرزاق عليه رحمة الله، اليمن يكتبون البئر النار جبار، شوف اليمن كان يكتبون باليمن هكذا، البئر جبار صح؟ أيوه. هكذا كتب البئر، البئر معروف، هذا البئر صح؟ الحديث البئر جبار، البئر جبار. فلما رأى هكذا عندنا في اليمن كان خطهم يكتب البئر، يكتب النار مثل البئر، على هذا يميلونها النار، خليها النير نبرة، يعمل لها نبرة. فلما جاء عليها الراوي الحديث النار جبار فصحفها البئر جبار، عفوا البئر جبار فصحفها إلى إيش؟ النار جبار، لا يستقيم المعنى، يعني جبار أي مضمون، فهم؟ فغير مضمون. فهنا صحف ونقل الحكم، ونقل الحكم إلى النار، والنار لا تدخل في الجبار أصلا، فهمتم؟ النار لا تدخل في مسألة الجبار، إنما هو إيش؟ البئر. هذا التصحيف عندما يأتي الراوي عبد الرزاق روى الحديث عنه قال النار جبار، جاء غيره فخالفه فرواه البئر جبار، والصواب مع من؟ مع رواية البئر. فعرفنا الخطأ من حيث إيش؟ المخالفة في الإسناد. هل فهمتم هذا؟ هذا اسمه المصحف والمحرف، المصحف والمحرف، ويقع في السند وفي إيش؟ المحل. قال الخامس المضطرب، إذن الذي أخذنا زيادة الآن ما هو؟ المزيد والمصحف والمحرف، إشارة تكشينة صغيرة تنشيقة تفهمها فقط. قال الخامس المضطرب، ويأتي على وجهين، الأول الاختلاف القادح مع عدم كان الترجيح، تعريفه هو الحديث الذي جاء على أوجه مختلفة متساوية في القوة على مخرج واحد لا يتحمل تلك الأوجه مع عدم كان الترجيح. الثاني الاختلاف القادح بغض النظر عن الترجيح على المختلف عليه، تعريفه هو الحديث الذي جاء على أوجه مختلفة على من قد علم بعدم ضبط الأسانيد أو كان سيء الحفظ مطلقا أو مقيدا. هذا درسنا طري، ما زال طريا في أذهانكم في البيقوني، والذي ما حضر أو كذا يسمع درس والحمد لله. دروس البيقونية كان 20 درسا، 23 درسا، يعني ممكن تفرغ لها 3 أيام كملتها، بعض الدروس يطلع نصف ساعة وأقل. نعم، انتهينا يا رجال. إذن المخالفة مخالفة بالقلب، وهذا درسناه في البيقونية. مخالفة بالإدراج وهذا درسناه في البيقونية، مخالفة بزيادة في السند وهو لم يثبت الأسانيد بيناه لكم اليوم، مخالفة بالتصحيف والتحريف جديد أخذناه اليوم بيناه لكم، الخامسة مخالفة بالاضطراب وقد درسناه بأوضح ما يكون. هل أحد عنده إشكال يا أبنائي وإخواني؟ نعم، التصحيف والتحريف بمعنى واحد، تقسيم الحافظ في النزهة لا تلتفت إليه، التقسيم الذي ذكر الحافظ التصحيف في ماذا والتحريف في النقل والتصحيف في التشكيل في الشكل والتحريف النقل، هذا الحافظ نفسه ما طبقه، الحافظ نفسه لم يطبقه في كتبه، فالتصحيح والتحريف إيش؟ سواء كان في النقل أو كان في الشكل أو في الحرف في النقل. هل واضح لكم يا شباب؟ الله يحفظكم من كل سوء مكروه. نعم يا بني، يكتب وأنا سأجيب إما في الدرس وإلا يلقاني في المكتب. طيب يا رجال، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك.